زلنا بصدد شرح الأبواب والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب كتاب الإيمان، قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: بمثل هذا فليعمل العاملون. مقصود الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبين بأن العمل من الإيمان، لأن العمل من الإيمان. وفي هذا رد كما سبق في عدة مناسبات في عدة أبواب، في هذا رد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. فأراد الإمام البخاري رحمه الله عليه من خلال هذا الباب أن يبين، بل أن يؤكد، يعني مذهب أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه نصوص كثيرة من القرآن والسنة على أن الإيمان أو على أن الأعمال من الإيمان. بل البخاري رحمه الله في هذا الباب كما سيأتي بين رحمه الله بأن الإيمان كله عمل، يعني ما نقولوش فقط العمل من الإيمان، لا، بل أكثر من ذلك. الإيمان كله عمل، الإيمان كله عمل. ولهذا قال رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. لأن الإيمان في تعريف أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان هو اعتقاد بالقلب، الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فإذا قلنا الإيمان هو اعتقاد بالقلب، هذا الاعتقاد هو عمل القلب، صح ولا لا؟ عمل القلب هو أن يعتقد، أن يعتقد بمسائل الإيمان. إذن فهذا الاعتقاد هو عمل القلب. وأيضا إذا قلنا بأن الإيمان يدخل فيه أيضا قول اللسان، فهذا القول هو عمل من يا جماعة؟ عمل اللسان. فعمل اللسان، وظيفة اللسان هو أن يقول لا إله إلا الله إلى آخره. إذن فاعتقاد القلب هو عمل القلب، وقول اللسان هو عمل اللسان، وأعمال الجوارح أعمال. إذن فصح أن يقال بأن الإيمان كله عمل كما قال الإمام البخاري رحمه الله. ولهذا قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل. ثم استدل الإمام البخاري رحمه الله على هذا المعنى بعدة أدلة، منها أدلة من القرآن ومنها أدلة من السنة. فقال رحمه الله: لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن أهل الجنة دخلوا الجنة بسبب ماذا؟ بسبب أعمالهم. والباء هنا سببية كما قال العلماء، وتلك الجنة التي أورثتموها بما هنا سببية بما كنتم تعملون. طيب ضع هذه الآية في جهة. إذا الله تعالى أخبر بأن أهل الجنة دخلوا الجنة بماذا؟ بأعمالهم. نجد في آيات أخرى يخبر الله جل وعلا بأن أهل الجنة دخلوا الجنة بأمرين، هما ماذا يا جماعة؟ الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن يخبر الله تعالى بهذه الآية وآية كثيرة جدا أن أهل الجنة دخلوا الجنة بسبب هذين الأمرين، وهما الإيمان والعمل الصالح. في هذه الآية ذكر الله جل وعلا الأعمال فقط. أين ذهب الإيمان يا جماعة؟ أين ذهب الإيمان؟ الإيمان مذكور هنا ضمن الأعمال، لأن الإيمان كما قلنا هو عمل القلب، هو عمل القلب. إذن فقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، معنى هذه الآية أي بما كنتم تؤمنون وبما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة. إذن فالله تعالى بهذه الآية يعني إن صح تعبيري يعني أدخلت يعني في هذه الآية يعني أدخل الإيمان ضمن ماذا؟ الأعمال، لأن الإيمان فعلا هو عمل، هو عمل، هو عمل القلب، هو عمل القلب، لأن الاعتقاد هو عمل القلب والإيمان هو عمل القلب. إذن فاستدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على أن الإيمان عمل، على أن الإيمان عمل. لماذا يا جماعة؟ لأن الإيمان الذي هو المعتقد الصحيح هو أعظم أسباب دخول الجنة. طبعا هل يعقل أن يدخل شخص الجنة بعمل دون اعتقاد صحيح؟ هذا لا يمكن، فعلا لا يمكن، هذا لا يمكن. فالإيمان هو أعظم سبب لدخول الجنة. إذن فالله تعالى في هذه الآية لما قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فكلمة تعملون هنا شملت ما الإيمان الذي هو المعتقد الصحيح الذي هو عمل القلب، وشمل أيضا عمل ماذا؟ الجوارح، شمل عمل الجوارح. إذا فدلت هذه الآية على أن الإيمان عمل كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا استنباط يعني دقيق جدا من الإمام البخاري عليه رحمة الله. إذا هذا هو أو هذه هي يعني مناسبة هذه الآية لهذا الباب. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قبل أن أنتقل إلى الآية التي بعد ذلك أود فقط يعني أن أنبه يعني على فائدة يعني قد لا يعلمها يعني الكثير يعني من الناس. لو تلاحظون يعني الكثير من النصوص يعني تذكر بأن أهل الجنة ورثوا الجنة كما في هذه الآية: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى كما في سورة المؤمنين لما ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين، قال الله تعالى في ختام تلك الصفات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فما وجه يعني كون أهل الجنة وارثين؟ يعني ورثوا ماذا؟ ورثوا ماذا؟ ورثوا ماذا؟ معنى هذه الآيات يبينه ما رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله منزلا، ما منكم من أحد إلا وله منزلا، منزل في الجنة ومنزل في النار. يعني كل إنسان، كل واحد من بني آدم الله تبارك وتعالى خلق له منزلين، جعل له منزلين، منزلا في الجنة ومنزلا ماذا؟ في النار. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا مات، يعني مات الإنسان فدخل النار، طبعا كان الناس ربي عز وجل راح يدخلهم النار يا ربي، كفار مشركون منافقون، هؤلاء لا حظ لهم في الجنة، الجنة حرمت عليهم، الجنة محرمة عليهم. طيب هؤلاء الله تبارك وتعالى كما جاء في هذا الحديث، الله تعالى خلق لهم منازل في الجنة، خلق لهم منازل وجعل لهم منازل في الجنة، فمنازلهم في الجنة من الذي يرثها؟ هم أهل الإيمان، أهل الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله أولئك هم الوارثون، فذلك قوله، أي قوله تعالى أولئك هم الوارثون. هذا ذكرته يعني بمناسبة لذكر الإرث، إرث أهل الجنة في هذه الآية. ثم قال البخاري رحمه الله في هذا الباب، وقال: عدة من أهل العلم، كلمة عدة أي عدد من أهل العلم، يعني قال عدد من أهل العلم ومن السلف، يقول في قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فقد أثر عن جمع من السلف، وهذا التفسير مروي عن عبد الله بن عمر، ومروي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، ومروي عن مجاهد وغيرهم من السلف، أنهم قالوا في تفسير هذه الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قالوا عن قول لا إله إلا الله. إذا فسروا قوله تعالى عما كانوا يعملون، فسروا ذلك بكلمة ماذا؟ بكلمة التوحيد. وهذا التفسير صحيح، كما نبه على ذلك يعني بعض أهل العلم، ذلك لأن الله تعالى في هذه الآية قال: فوربك، هذا قسم، قسم من الله جل وعلا، فوربك لنسألنهم أجمعين. إذن أقسم الله تبارك وتعالى بأنه يوم القيامة سيسأل جميع الناس أجمعين، أي جميع الناس، وكلمة أجمعين هنا يدخل فيها المسلمون ويدخل فيها الكفار، فكل الناس، جميع الناس سيسألهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن المعلوم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو ما يتعلق ماذا يا جماعة؟ بتوحيده، بعقيدته، هذا أول ما يسأل عنه العباد يوم القيامة. بل قال غير واحد من العلماء بأن الكفار يوم القيامة لا يسألهم الله جل وعلا إلا عن التوحيد والعقيدة، لا يسألون عن الأعمال، لا يسألون عن الأعمال، يعني لا يسألون عن صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك، وإنما يسألون عن التوحيد، عن قول لا إله إلا الله، عن معتقده. فإذا بان بأن معتقدهم باطل فإن ذلك يكفي في يعني عقاب هؤلاء وإدخالهم النار وتخليدهم في النار والعياذ بالله. ولهذا اختلف هذه طبعا المسألة خلافية بين العلماء، يعني هل الكفار يوم القيامة سيحاسبون عن التوحيد والأعمال، يعني سيحاسبون عن العقيدة والأعمال، أم أنهم سيحاسبون عن العقيدة فقط؟ يعني من العلماء من قال الله تعالى يوم القيامة لن يحاسب الكفار إلا عن ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والإيمان، ولا يسألهم الله جل وعلا عن أعمالهم يعني من صلاة وغير ذلك. وبعضهم قال بل الكفار كما يسألون يوم القيامة عن لا إله إلا الله وعن التوحيد والعقيدة فإنهم يسألون أيضا عن الأعمال. ولعل يعني هذا القول الثاني هو الصواب، ولكن باتفاق العلماء أن الكفار يوم القيامة أول ما سيسألون عنه هو ماذا؟ عن قولهم لا إله إلا الله. ولهذا فسرت يعني هذه الآية بهذا التفسير. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا فأول ما يدخل بكلمة عما كانوا يعملون هو ماذا يا جماعة؟ توحيد، إيمان، عقيدة. إذا أول ما يسأل عنه الناس يوم القيامة هي هذه المعاني من توحيد وعقيدة وإيمان. وثم هذه المعاني عبر عنها بماذا يا جماعة؟ بالعمل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا فدل ذلك على أن الإيمان عمل، لأن الإيمان كما قلنا هو عمل القلب. إذا فالإيمان عمل، وكلمة التوحيد التي يترفض بها الإنسان عمل، لأنها عمل اللسان. إذا فاستدل الإمام البخاري رحمه الله عليه أيضا بهذه الآية على أن الإيمان عمل، باب من قال بأن الإيمان هو العمل، فاستدل بالآية السابقة وبهذه الآية وهي قوله تعالى في سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي قال البخاري عن قول لا إله إلا الله. وقال أي قال الله تعالى، وهذا في سورة الصافات، قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذه الآية من سورة الصافات يعني جاءت بعد أن ذكر الله جل وعلا أهل الجنة، ذكر الله تعالى أهل الجنة ودخوله إلى الجنة، فقال الله تبارك وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وكما سبق يعني دخول الجنة لا يكون بعمل الجوارح دون إيمان وتوحيد ومعتقد صحيح. إذا فاستدل الإمام البخاري أيضا من هذه الآية على أن الإيمان هو العمل، على أن الإيمان هو العمل. إذا هذه يعني استدلالات لطيفة من الإمام البخاري رحمة الله عليه على أن الإيمان هو العمل، على أن الإيمان هو العمل، خلافا للمرجعة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وكان الإمام البخاري يعني يقول في هذا الباب: نحن لا نقول للمرجعة إن العمل من الإيمان، بل نقول لهم إن الإيمان هو العمل، إن الإيمان هو العمل، كما شرحنا ذلك يعني في هذا الدرس. ثم أورد الإمام البخاري حديثا في هذا الباب فقال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل. إذا الإمام البخاري له شيخان يعني في هذا الحديث، في هذا الموضع طبعا. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ إذا في هذا الحديث أو أقرأ الحديث ثم أعود، الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إذن أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديث أبي هريرة هذا، جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، والسائل كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني هذا السائل طبعا يعني لم يبين هنا، ولكن جاء ما يدل على أن هذا السائل هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني في موضع آخر من صحيحه يعني روى بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله، أو جهاد في سبيله، إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن يعني هذه أو هذا الحديث يعني قد يدل على أن السائل الذي يعني أهمل ولم يبين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الصحابي المعروف الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. إذن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، يعني ما هو أفضل الأعمال عند الله، أي العمل أفضل؟ تأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إيمان بالله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ عن عن عن عن العمل، وأجاب بماذا؟ بالإيمان. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان هو العمل كما قال البخاري رحمه الله، لأن الإيمان كما قلنا اللي هو المعتقد هو عمل القلب، الإيمان هو عمل القلب، ولذلك صح أن يذكر الإيمان في هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمل وأجاب بالإيمان، سئل أي العمل أفضل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ يعني ما هو العمل الذي يليه في الأفضلية والخيرية؟ قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور تكلمنا عنه في درس أمس في بلوغ الفرائض، الحج المبرور قيل هو الحج المقبول، وقيل هو الحج الذي ليس فيه رياء، وقيل هو الحج الذي لم يرتكب صاحبه فيه معصية أو فسقا أو نحو ذلك. وقيل يعني هذه الأقوال يعني صحيحة، وهي يعني أقوال متقاربة، فكل هذه المعاني يعني يمكن أن يفسر بها الحج المبرور. ولكن قد يبقى يعني إشكال في هذا الحديث، لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد على الحج، مع أن الحج ركن من أركان الإيمان، من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام، هذا تعلمون واضح، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، جاء في حديث ابن عمر. إذا فالحج ركن من أركان الدين، من أركان الإسلام، والجهاد ليس كذلك، الجهاد ليس ركنا من أركان الإسلام، أما الحج هو ركن من أركان الإسلام، والركن يعني ما كان ركنا يعني أشرف وأفضل وأعظم مما ليس بركن. فلماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد مع أنه أخر الحج مع أنه ركن، وقدم عليه الجهاد مع أنه ليس بركن؟ قال العلماء: لعل سبب ذلك أن الجهاد نفعه متعدي، الجهاد يعني عمل الجهاد يعني النفع بتاعه ليس يعني متعلقا بصاحبه بالمجاهد فقط، بل نفعه متعد، نفعه متعد، لأن الجهاد يعني فيه يعني نصرة للإسلام ونصرة للمسلمين وغير ذلك، بخلاف الحج، الحج وإن كان طبعا ركن من أركان الإسلام ولكن نفعه قاصر على صاحبه، يعني الإنسان يعني في الحج ينفع روحه ولا ينفع غيره، مثل الصلاة، الصلاة نفعها ليس متعدي، أنت ما تصليش للناس، تصلي لنفسك وتحج لنفسك، ولكن لما تجاهد تجاهد لنفسك وللناس، جهادك هذا فيه نصرة للإسلام وفيه نصرة للمسلمين، فلهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نفعه ليس قاصرا على صاحبه كما في الحج، بل نفعه يتعدى إلى الغير. وقيل لعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدم في هذا الحديث الجهاد على الحج للاهتمام به، لعل الناس يعني كانوا في وقت في وقت جهاد، الناس في ذلك الوقت يعني كانوا في وقت جهاد، فهم يعني في حال يعني جهاد مع الكفار والأعداء، في حال قتال الكفار والأعداء، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام للاهتمام به، يعني قدمه من هذا الباب، وإلا فالحج أفضل من الجهاد، لأنه ركن من أركان الإسلام. والشاهد، الشاهد من هذا الحديث طبعا، لماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب؟ لأنه يدل على أن العمل من الإيمان، بل يدل على أن الإيمان هو العمل كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه. وما يتعلق بإسناد هذا الحديث، قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس، يعني هنا يعني نسب إلى جده، يونس هو جد أحمد، يونس هو جد أحمد، فنسب هذا الراوي إلى جده، وأبوه اسمه عبد الله، إذن هو أحمد ابن عبد الله ابن يونس ابن يونس اليربوعي، اليربوعي الكوفي، وهو ثقة حافظ من شيوخ الإمام البخاري، ثقة حافظ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. والإمام أحمد، الإمام أحمد رحمة الله عليه قد أثنى على هذا الراوي ثناء عظيما، إذ وصفه بأنه شيخ الإسلام، الإمام أحمد يصف أحمد بن يونس بأنه شيخ الإسلام، وهذا يدل على أن يعني هذا الراوي الثقة الحافظ يعني له يعني وزن وقدر كبير بين أئمة الإسلام. قال حدثنا أحمد بن يوسف يونس وموسى بن إسماعيل، وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري، موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي، كنيته أبو سلمة، كنيته أبو سلمة، وهو ثقة ثبت. قال إذن هذان الراويان هما شيخ البخاري في هذا الحديث. يقول هذان الراويان قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، كنيته أبو إسحاق المدني، وهو ثقة حجة. قال حدثنا ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن شهاب الزهري، إمام جليل يمر معنا كثيرا في أسانيد هذا الكتاب. عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور في اسمه، يقال له سعيد بن يقال له سعيد بن المسيب. ويجوز أيضا أن تكسر الياء، يجوز أيضا أن يقال سعيد بن المسيب، يعني يجوز في هذا الاسم يعني فتح الياء وكسرها، والفتح يعني هو المشهور. وسعيد بن المسيب يعني إمام كبير من أئمة التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة. وسعيد يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال البخاري: فإذا كان أي الإسلام على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن الإسلام له إطلاقان، يعني كلمة الإسلام قد تطلق في موطنين، في موضعين. قد تطلق كلمة الإسلام ويراد بهذه الكلمة الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية وهو الدين الصحيح عند الله جل وعلا. إذا كلمة الإسلام قد تطلق على الدين الصحيح الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى في هذه الآية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله: إن الدين عند الله الإسلام. إذا هذا الإسلام المذكور هنا هو الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي، الإسلام الشرعي الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ولكن يقول الإمام البخاري يعني في مضمون هذا الباب: كلمة الإسلام قد تطلق ويقصد بها الإسلام الظاهر فقط، الإسلام الظاهر فقط، يعني الإسلام الذي يظهره بعض الناس ولكنهم في الباطن غير مسلمين بل هم منافقون والعياذ بالله، يعني إسلام المنافقين. الإسلام، كلمة الإسلام قد تطلق ويراد بها إسلام المنافق، يعني الإسلام الذي يظهره المنافق، لأن المنافق في الظاهر أنه مسلم، يقول بلسانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي مع المسلمين، يخرج زكاته، يخرج للجهاد، ولكنه في الباطن كافر والعياذ بالله، ولكنه في الباطن كافر والعياذ بالله. إذا فهذا الإسلام هو ليس إسلاما حقيقيا، ليس إسلاما شرعيا، بل هو إسلام ظاهري، إسلام ظاهري قد ينفع صاحبه في الدنيا، قد ينفع صاحبه في الدنيا، لأن الإنسان إذا أظهر الإسلام، إذا أظهر الإسلام فإنه يعصم بذلك ماله، نفسه ودمه وماله وعرضه ونحو ذلك، فقد ينفعه هذا الإسلام في الدنيا ولكن لا ينفعه عند الله جل وعلا، ولكن لا ينفعه عند الله جل وعلا. إذا هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. إذا أراد أن يبين بأن الإسلام نوعان، قسمان: إسلام حقيقي شرعي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وهناك إسلام آخر الذي ممكن أن نسميه إسلام المنافقين، الذي هو إسلام ظاهري فقط، يظهر صاحبه الإسلام ويخفي ويبطن الكفر والعياذ بالله. وهذا الإسلام وإن نفع صاحبه في الدنيا فإنه لا ينفعه يوم القيامة. وهذه المعاني التي يعني أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله يعني في هذا التبويب أن هذه صحيحة لا شك أن هناك إسلام حقيقي شرعي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وهناك إسلام يظهره المنافقون وهم في الباطن كفار. ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، حتى المنافقين أو المنافقون الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم نفاقهم في الباطن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم منافقون، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة المسلمين لأنهم أظهروا الإسلام. ولهذا لما يعني مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين والعياذ هو رأس المنافقين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعامل معه كأنه مسلم، تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مسلم، يعني صلى عليه ودفنه وألبسه قميصه وثوبه إلى غير ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، مع أنه منافق بل هو رأس المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين لأنهم أناس يعني أظهروا الإسلام. وقد مر معنا في الدرس السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم. ثم قال: ماذا يا جماعة؟ وحسابهم على الله تعالى. وذكرنا في الدرس الماضي لأن معنى هذه الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن معاملة الناس تكون بحسب ما يظهر منهم، نعامل الناس بحسب ما يظهر منهم، فمن أظهر لنا الإسلام عملناه معاملة أهل الإسلام، ومن أظهر لنا الكفر عملناه معاملة أهل الكفر وعمل. فهكذا كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين من هذا الباب، من هذا الباب. فهذا ما أراد البخاري رحمه الله أن يبينه في هذا الباب، ولهذا قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. والإسلام هنا هو إسلام المنافقين. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام، وش معنى الاستسلام هنا؟ أي الاستسلام ظاهرا لا باطنا. المنافق في الظاهر مستسلم ولكنه في الباطن ليس كذلك، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. يعني الكثير من المنافقين أظهروا الإسلام خوفا على أنفسهم، خوفا على أنفسهم وأموالهم، فأظهروا الإسلام لهذا السبب. هذا إسلام وإن نفع صاحبه كما قلنا في الدنيا فلن ينفعه يوم القيامة. إذا قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ولكن الإمام البخاري رحمه الله يعني تحت هذا الباب يعني ذكر نصوصا من القرآن والسنة وحملها على المنافقين. وقد نزع الإمام البخاري رحمه الله في يعني حمل هذه النصوص على ذلك، منها هذه الآية من سورة الحجرات. ولهذا قال البخاري هنا لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. يقول الله تعالى في هذه الآية: قالت الأعراب، والأعراب جمع ماذا؟ أعرابي. والأعرابي هو الشخص الذي يسكن البادية، الشخص الذي يسكن البادية يسمى أعرابيا. فالله تعالى يقول في هذه الآية من سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا. إذن هؤلاء الأعراب يعني قالوا آمنا، يعني وصفوا أنفسهم بالإيمان، فالله تعالى نفى عنهم الإيمان. الله تعالى نفى عنهم الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، فالله تعالى نفى عنهم الإيمان. فذهب بعض العلماء إلى أن هؤلاء الأعراب الذين ادعوا الإيمان والله تعالى نفى عنهم هذا الإيمان كانوا منافقين، كانوا منافقين. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمة الله عليه، فكان يذهب إلى أن هؤلاء الأعراب كانوا منافقين. ولهذا في الإسلام، الإسلام الذي ذكر في هذه الآية ليس هو الإسلام الحقيقي، ليس هو الإسلام الحقيقي، لأن الله تعالى قال في هذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ماذا أسلمنا، قولوا أسلمنا. إذن فالله تبارك وتعالى أمرهم بأن يخبروا عن أنفسهم بأنهم مسلمون، بأنهم مسلمون وليسوا بمؤمنين، وليسوا بمؤمنين. إذن فذهب البخاري وغيره من الأئمة وأهل العلم وبعض أهل التفسير إلى أن هؤلاء لم يكونوا مسلمين بل كانوا منافقين، بل كانوا منافقين. والإسلام الذي أمروا بأن يكونوه هو الإسلام الظاهر فقط، وليس هو الإسلام الحقيقي، وليس هو الإسلام الحقيقي. ولكن يعني حمل الآية على هذا المعنى قد نزع فيه هؤلاء. ولهذا ذهب يعني كثير، إن لم أقل أكثر، يعني أكثر أهل العلم وأكثر أهل المفسرين على أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين، على أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين حقا، يعني كانوا مسلمين، يعني يعتقدون الإسلام ولم يكونوا كفارا، لم يكونوا كفارا، يعني يظهرون الإسلام والإيمان ويبطلون الكفر كما هو حال المنافقين، بل كان هؤلاء مسلمين. ولكن كان إيمانهم ضعيفا، لأنهم كما يقال العامية هذا من دخول الإسلام، كانوا هذا من دخول الإسلام، فلم يعرفوا بعد يعني حقائق الإيمان، لم يعرفوا بعد حقائق الإيمان. وكان الإيمان يعني في نفوسهم وفي قلوبهم يعني ضعيفا وقليلا. ولذلك لما ادعوا الإيمان لأنفسهم نهاهم الله تعالى عن ذلك. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني أن أنتم لم تبلغوا بعد درجة الإيمان، لأن الدين ثلاث مراتب كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. يعني جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن ماذا؟ عن الإحسان. فالدين ثلاث مراتب، أعم هذه المراتب وأشمل هذه المراتب هي مرتبة ماذا؟ الإسلام، هي مرتبة الإسلام. يعني أول ما يدخل الإنسان في الإسلام يكون مسلم، يكون مسلم. ولا والإيمان يعني عادة غالبا كثير من الناس إذا عرف الإسلام ودخل في الإسلام يكون الإسلام في قلبه في البداية ضعيف، ثم يعني يبدأ هذا الإيمان يقوى شيئا فشيئا، يبدأ الإيمان يقوى شيئا فشيئا. فإذا يعني دخل عدوة الإيمان وعرف حقائق الإيمان يدخل بذلك في زمرة ماذا؟ المؤمنين، يعني يرقى، يزيد يطلع درجة، يعني يعني بعد ما كان مسلم يولي مسلم مؤمن، ثم يزيد يرقى شيئا فشيئا حتى يصل الى ماذا؟ درجة الإحسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله جل وعلا بهذه الصفة فهو محسن، يعني ارتقى وارتفع من درجة الإيمان إلى درجة ماذا؟ الإحسان، إلى درجة ماذا؟ الإحسان. إذا الدين ثلاث مراتب: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. ولهذا يقول العلماء: كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. يعني كل مؤمن وحسن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن. وطبعا لما أقول ليس كل مسلم مؤمن، المراد بالإيمان هنا يعني حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، لأن الإيمان له حقيقة، له كمال، ذكره الله تعالى في عدة آيات. ولهذا الحسن البصري رحمة الله عليه يعني كان إذا سئل: أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ كان يجيب سائل يقول: إن كنت تعني، إن كنت تعني بالإيمان هنا هو قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فكان إذا سئل: أمؤمن أنت؟ يقول سائل: إن كنت تعني يعني مثل يعني هذه الإيمان يقول: فأرجو، نتمنى أن أكون مؤمن، أرجو أن أكون مؤمن. وأما إن كنت تعني بالإيمان هو الإسلام فأنا مؤمن، أنا مسلم، أشهد الشهادتين وأصلي وأصوم وأزكي إلى آخره. ولكن إن كنت تعني يعني حقيقة الإيمان وكمال الإيمان فأرجو أن أكون يعني مؤمنا، وأرجو أن أكون من هؤلاء. إذا فكل مؤمن، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم ماذا؟ مؤمنا. وأيضا يقال: كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسنا. صح ولا لا يا جماعة؟ ولهذا بعض العلماء يقول يعني في يعني هذه المراتب الثلاثة، في هذه المراتب الثلاثة احنا قلنا الدين ثلاث مراتب: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. إذا حبيت ترسم المراتب هذه في رسم وتفهمها منيح، يعني دير ثلاثة دويرات، دير ثلاثة دويرات، دير دويرة صغيرة، دير دويرة صغيرة، وفوقها دويرة أكبر منها، دائرة أكبر منها، وفوقهم دائرة أكبر منها، دائرة أكبر منها. فالدائرة الأكبر هي ماذا يا جماعة؟ هي الإسلام. الدائرة الأكبر هي الإسلام. الإنسان إذا خرج من الدائرة هذه راح يروح منها، كاش دائرة خلاص. الدائرة الأقل منها هي الإيمان، الدائرة الأقل منها هي الإيمان. والإنسان ممكن يخرج من دائرة الإيمان ما يكفرش، لأنه إذا خرج من دائرة الإيمان يكون في دائرة ماذا؟ الإسلام. ومن هنا أيضا نفهم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان عن الزاني، يخرج من دائرة الإيمان. ولكن هل يصبح كافرا؟ لا، يوليش كافر، يولي يبقى بالإسلام، ولكن ما نوصفوش بأنه مؤمن، لأن المؤمن من شرطه أن يتقي الكبائر، من شرطه أن يتقي ماذا؟ الكبائر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. إذا فالدائرة الكبيرة هي الإسلام، والدائرة الأقل منها هي الإيمان، والدائرة الأصغر هي ماذا؟ الإحسان. إذا ليكن دائرة الإحسان إحسان، هو محسن ومؤمن ومسلم، وراح الدوائر كلها صح ولا لا؟ والإنسان ممكن يخرج من دائرة الإحسان ويبقى في دائرة الإيمان، هو مؤمن ومسلم، وإذا خرج من دائرة الإيمان يبقى ماذا؟ في دائرة الإسلام. إذن فالدين ثلاث مراحل، إيمان هي إسلام ثم إيمان ثم إحسان، ونكمل يعني هذا الكلام إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. ولا ما زال شوية؟ طيب، إما نكمل. إذن فالحاصل، أن الله تعالى نفى الإيمان عن هؤلاء بأنهم لم يحققوا، لم تتحقق يعني فيهم يعني حقيقة الإيمان، ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية، ولهذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره يعني لما فسر هذه الآية يعني ذكر هذا المعنى، ذكر بأن هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقين بل كانوا مسلمين، ولكن لما كانوا في بداية الإسلام وكان إيمانهم ضعيفا نفى الله تبارك وتعالى عليهم عنهم الإيمان. وابن كثير رحمه الله في تفسيره رد على الإمام البخاري، ذكره بالاسم ورد عليه، يعني ذكر بأن الإمام البخاري رحمه الله ممن ذهب إلى أن هؤلاء العرب كانوا منافقين ورد عليه وقال هؤلاء لم يكونوا منافقين بل كانوا مسلمين ناقصي الإيمان، ولذلك نفى الله تبارك وتعالى عنهم الإيمان. ولو كان، يقول ابن كثير، ولو كان هؤلاء منافقين لطبعهم الله تبارك وتعالى، ولبين كفرهم ونفاقهم كما في آيات كثيرة، إذا ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين يفضحهم كما في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كأن كيف فضح هؤلاء في يعني إظهارهم للإسلام؟ بين الله تبارك وتعالى كذبا. إذا فلو كان هؤلاء لو كانوا منافقين لفضحهم الله تعالى، ولكن الله جل وعلا في هذه الآية نفى عنهم الإيمان وأنزلهم في المنزلة التي هي أقل من الإيمان التي هي الإسلام. ولهذا قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ماذا؟ قولوا أسلمنا. ثم قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان الكثير الحقيقي يعني لم تصلوا إليه بعد، لم تذوقوا بعد الإيمان الكامل. ولهذا لا تقولوا نحن مؤمنون، قولوا نحن مسلمون، ولكن أن تقولوا نحن مؤمنون وأنتم لم تصلوا بعد إلى حقائق الإيمان، فهذا الذي يعني جاء إنكاره في هذه الآية. إن شاء الله بعد أذان العشاء. أشهد أن لا إله إلا الله. إذا نعود إلى هذه الآية من سورة الحجرات. إذا فالإمام البخاري رحمه الله يعني كان على رأي من يرى بأن هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، ولهذا نفي عنهم ماذا؟ الإيمان. ولهذا الإمام البخاري استدل بهذه الآية على أن الإسلام قد يطلق ولا يقصد به الإسلام الحقيقي، الإسلام الشرعي الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، إنما يقصد به الإسلام الظاهر الذي قد ينفع في الدنيا لا في الآخرة. ولهذا قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال البخاري: فإذا كان على الحقيقة، يعني الإسلام إذا كان إسلاما حقيقيا شرعيا، فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهقا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. نعم، وسعد جالس قالها الراوي. فترك، يقول سعد، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ثم قال: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. نشر هذا الحديث في سورة عجم. إذا روى البخاري في هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، يعني كلمة الرهط تطلق على الجماعة من الناس إذا كانوا ما بين الثلاثة إلى العشرة، إذا كانوا ما بين الثلاثة إلى العشرة يقال لهم رهط، يعني مجموعة من الناس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام، معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءه مال، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمه، ولعل هذا المال يعني كان قليلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطى أناسا، أعطى جماعة من الناس، وكان في ذلك المجلس رجلا، يعني كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لم يعلم منه سعد إلا الخير. فسعد رضي الله عنه لاحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أناسا وحرم ومنع ذلك الرجل، يعني لم يعطيه شيء. وكأن سعد رضي الله عنه يعني كان يراه يعني أحق الناس أن يعطى من ذلك المال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أناسا ولم يعطيه هو. لهذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول سعد: هو أعجبهم إلي، يعني هو أعجبهم إلى سعد، يعني من حيث يعني دينه ومن حيث يعني تقواه ونحو ذلك، يقول هو أعجبهم إلي. قال سعد: فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني كيف مديت هذا الكلام وهذا ما مديتوش؟ ما لك عن فلان؟ لماذا لم تعطي يعني من هذا المال؟ وجاء في بعض روايات هذا الحديث، وهذه رواية مهمة جدا، يقول سعد: فقمت أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاررته. ما معنى فصاررته؟ أي كلمته سرا، كلمته سرا. هذه رواية مهمة جدا، لأن هذا الكلام هو نصيحة من رعية إلى حاكمه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، هو الراعي، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الرعية. فسعد بن أبي وقاص لما أراد أن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم، صح التعبير، لما أراد أن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم يعني هرق في الملأ، وقال شوفوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لا، قام إليه فنصحه ماذا؟ سرا، فنصحه سرا. ولهذا قال: فقمت أي إليه فساررته. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن نصيحة الرعية للرعاة أي للحكام تكون سرا، تكون سرا، يعني لا تكون على الملأ، لا تكون على الملأ، لأن النصيحة كما يقول العلماء النصيحة إذا أعلنت صارت فضيحة، وليش نصيحة؟ يعني تصور مثلا واحد من المأمومين يخطئ ويحكم الإمام المنبر والمنبر يقول شوفوا يا ناس فلان فعل كذا وكذا وأنا أنصحه أن يتقي الله جل وعلا، هذه ليست نصيحة، هذه ليست فضيحة. إذا أردت أن تنصح له فاذهب إليه، اذهب إليه وكلمه سرا، كلام لا يسمع به أحد، هذه هي النصيحة، هذه هي النصيحة في الشرع. وليست النصيحة أن تفرح ماذا؟ إخوانك المسلمين، هذه ليست من النصيحة في شيء. ولهذا ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يعني ألف رسالة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، فرق بين أن تنصح إنسانا وبين أن تفضحه وأن تعيره. وهذا إذا كان فيما بين الناس، ما بالك بالحكام؟ ما بالك بالحكام؟ لا يجوز للإنسان أن يظهر نصحا لحاكم من الحكام على الملأ. يعني سبحان الله، أنت لو أخطأت وفعل بك شخص هذا لأنكرته، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلينصحه ماذا؟ سرا، فليأخذ بيده ولينصحه سرا. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون النصيحة، خاصة للحكام ولولاة الأمر. ولهذا يقول الشوكاني رحمة الله عليه، يقول: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل، ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه. ثم قال: ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. يقول: بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ثم قال: ولا يذل سلطان الله. انتهى كلام الشوكاني رحمة الله عليه. إذا فهكذا يعني تكون ماذا؟ النصيحة، يعني سواء للحكام والمسؤولين ولهم أو لعامة يعني المسلمين. و ولهذا يعني كما قلت يعني جاء في بعض الروايات أن سعد قال فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررت فقلت يا رسول الله ما لك على فلان؟ يعني لماذا أعطيت فلانا أو فلانا ولم تعطي هذا؟ ثم قال سعد فوالله أقسم يعني ليؤكد كلامه قال فوالله إني لأراه مؤمنا يعني أنا أراني شيخ مؤمن لماذا لم تعطي؟ إني لأراه مؤمنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما يعني علاش راك تقول عليه بأنه مؤمن؟ لماذا لا تقول بأنه هذا مسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني ذكر هذا الكلام للأمر الذي شرحته آنفا لأن المؤمن يعني هو الذي يعني بلغ حقيقة الإيمان كمال الإيمان. أنت لما راك تقول مؤمن يعني هذا الكلام هذا يوهم بأنه مؤمن لكامل الإيمان وبلغ حقيقة الإيمان وكمال الإيمان. وهذه يعني الدعوة أو يعني هذا المعنى يعني لا ينال بمجرد الدعوة وإنما يعني ينال بعمل بجهد ونحو ذلك. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم يعني لعلك يعني لما تخبر يعني باطن يعني هذا الشخص ويعني عمله ونحو ذلك فلماذا تقول عنه بأنه مؤمن؟ قد يكون مسلما وليس بمؤمن والظاهر أيضا كما يقول ابن رجب رحمة الله عليه أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب لأنه كان يرى بأن هذا الرجل لم يكن مسلما بل كان منافقا وسعد ظنه مسلما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الإيمان. يعني لما قال عنه سعد إني لأراه مؤمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مسلم يعني لا تقل عنه بأنه مؤمن. فكأن البخاري رحمه الله كان يعني يرى بأن هذا الرجل يعني رجل منافق وهذا غير صحيح بل هذا الرجل كان مسلما ولهذا سيأتي في كلام الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين سبب عدم إعطائه الإيمان لهذا الشخص وبأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعطي بعض الناس الذين يعني يرى بأن إيمانهم ضعيف ليتألفهم ويحرم أناسا يرى النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قد رسخوا في هذا الدين لأنه لا يخاف عليهم لا يخشى عليهم. إذا فالصحيح أن هذا الرجل لم يكن منافقا بل كان هذا الرجل مسلما وإنما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ما قاله لأن الإيمان هو درجة أعلى من درجة الإسلام والمسلم قد يبلغ هذه الدرجة وقد لا يبلغها. ولهذا لما قال سعد فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما يعني بقي يعني كلام يعني في شرح هذا الحديث. ولهذا يعني أرى أن أتوقف يعني عند هذا القدر على أن نكمل يعني شرح هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. في يعني ختام هذا الدرس يعني وردت يعني أسئلة يعني تتعلق تقريبا بهذا الدرس. يعني سائل يقول هل يجوز الدعاء للكفار كانه يعني الدعاء لهم بالهداية؟ يقول لأني عملت مع الكفار لم تتحمل لي فرصة للدعوة. طيب كلمة الدعاء في كلام سائل يعني يفهم منها الدعاء يدعى لهم بالهداية وقد يعني أيضا كالدعوة يعني أن يدعوهم إلى الإسلام. طبعا يعني لا شك أن يعني دعوة يعني غير المسلمين إلى الإسلام لا شك أن يعني هذا العمل يعني يعد من أفضل الأعمال ومن أجل القربات، كيف لا؟ وهذا العمل هو يعني وظيفة الأنبياء والرسل. الله جل وعلا يعني لم يبعث الأنبياء والرسل إلا لدعوة يعني أقوامهم إلى الله جل وعلا وإلى الإسلام والتوحيد والعقيدة الصحيحة. فلا شك يعني أن هذا العمل من أجل الأعمال، وينبغي يعني لجميع المسلمين أن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا ودعاة إلى الإسلام، وكل بحسبه. الإنسان يعني يدعو غيره بحسبه، يعني بحسب يعني علمه وما أوتي يعني من علم وفهم يعني في هذا الدين. فكل يعني يدعو بقدر استطاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آن. إذن فكل مسلم يعني مأمور بأن يبلغ هذا الدين ويبلغ يعني هذا الإسلام بقدر يعني إمكانه وبقدر استطاعته. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام.